في أول أسئلة المستمع يقول عن أبي عمرو وقيل أبي عبد الله وقيل أبي ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود. سؤالي كيف طريقة الدعاء؟ هل يدعو واحد والبقية يؤمنون أم يدعو كل واحد على حدة؟ وهل يستحب أن نطيل الدعاء أم يكون الدعاء قصيرا؟ وهل هناك دعاء مأثور؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. في هذه المسألة مسألة خلاف، والراجح عدم سنية ذلك بعد الدفن. النبي قال إنه الآن يسأل، سألوا الله لأخيكم ودعوا الله لأخيكم فإنه الآن يسأل، على ما قيل في الحديث. والذي يأتي بعد النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم هل هو تلك اللحظة يسأل أو أنه قد سئل قبلها. ولم يثبت بأحاديث أخر شيء كثير من هذا المعنى، فقد دفن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عدد من أصحابه صلى الله عليه وسلم ومن بناته وعمه حمزة رضي الله عنه، خلق كثير. فلو كان ذلك مما يندب إليه لتضافر في الجهود على النقل، إن صلاته على القبر إذا رأى طريق فسأل فأخبر تقوم المسجد في غير ذلك نقل بالنقل. في الأولى عدم اتخاذ هذا طريقة. وأقوى ما وجد أيضا حديث عمرو بن العاص اللي يقول فيه إذا دفنتموني فانتظروني قدر ما تنحر جزور، ويقسم لحمها أو هي لحمها لأنظر بما أراجع رسل ربي. ولكن هذا من عمرو رضي الله عنه، ولم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على القبر إذا لمن لم يكن صلى عليه مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم على قبر الذي دفن ولم يعلم به صلى الله عليه وسلم، ولم يفعل ذلك بعد ذلك، لأنه أمر الصحابة أن لا يدفن أحد حتى يؤذنوه يدعو له صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول المستمع قال الشافعي رحمه الله ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن، وإن ختم القرآن عنده كان حسنا. سؤالي هل ختم القرآن يعني قراءة كل القرآن أم آخر سورتين منه أو ثلاث؟ وهل هناك سور معينة يستحب قراءتها؟ جواب هذه كالجواب الذي قبله، إلا أنها الجواب على ذلك أبلغ، فإن النبي لم يثبت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه قرأ عند دفن الميت، ولم يثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم قرأوا عند دفن الميت، ولا أثر ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم. ولو كان هذا الأمر مشروعا لبين، ولكنه لم يكن مشروعا. الصحيح عدم القراءة عند قبر الميت. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع يسأل عن قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. يقول أرجو شرح معنى الآية. أحسن الله إليكم. نصيحتي لهذا السائل أن يرجع لتفسير الحافظ بن كثير، لأن طلب تفسير الآية في مثل نور على الدرب شغل للوقت بشيء من أيسر الأمور أن يقرأ الإنسان في الكتب، فنصيحتي له أن يشتري تفسير ابن كثير أو مختصرا كتفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وهو تفسير يعتني بالمعنى ولا يكثر من أمر المفردات. وقيل مما علنا نقصها من أطرافها أي بقبض العلماء، كأن النقص البين في الأرض ذهاب العلم وأهله. أحسن الله إليكم. يقول: إذا حصل عذر للإمام في الصلاة السرية مثلا الظهر وفي الركعة الثانية وأراد أن يقدم أحد المأمومين، هل يعلم المأموم بمكان وقوفه من القراءة أم يتركه يتم الصلاة حيث شاء؟ بل يتركه يتم القراءة، يتم الصلاة بقراءته هو لا بقراءة الإمام. لا يزيد الإمام على إشعار خليفة بأن يتم الصلاة للمصلين، ولا يدخل معه بتفصيل. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أسماء من الرياض تقول: إذا أردت تعلم الأمور الأساسية في التوحيد فكيف أبدأ؟ هل يجب أن أحفظ متونا معينة أم أقرأ من كتب فقط؟ نصيحتي للسائلة إن كانت تدرس في المدارس الثانوية والمتوسطة أن تحرص على معرفة المقرر في التوحيد، وأنصحها فيما زاد على ذلك أن تحفظ كتاب ثلاثة الأصول للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ورسالته القواعد الأربعة، وهي مطبوعة في كتاب واحد صغير، ثلاثة الأصول وشروط الصلاة وأركانها والقواعد الأربعة. وإن كانت في دراسة أوسع فأنصحها بقراءة كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فإن هذا الكتاب من أفضل الكتب، لأنه يبحث في التوحيد العملي والعبادة، وهذا هو الذي ينبغي أن يهتم به الإنسان في أداء العبادة، لأنه يعالج أمر إخلاص العبادة لله والتحذير من الشركيات والأديات الباطلة والسحر والتعلق بغير الله جل وعلا. فهو كتاب من أنفس الكتب، ووضحت معانيه بما كتب عليه من شروح وتفسير للمعاني. لا أنصح بالكتب الأخرى التي تعنى بمباحث التوحيد عند المتكلمين وغيرهم، لأن هذه إنما يتولد قراءتها العلماء الذين يعرفون ما فيها من خلل. وأما طالب العلم المبتدي من رجل أو امرأة، والإنسان الذي يريد أن يعرف كيف يعبد الله، فيكتفي بالأشياء التي لا إشكال فيها وليست موضع جدل كالذي ذكرته، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا المرسل سين شين ويبدو أنه من اليمن، يقول: أرضعت خالتي أنثيين وذكر من إخواني من أب غير أبي، وأنا وأخت لي ترعرعنا في بيت خالتي هذه مع أولادها، علما بأن الأولاد الذين أرضعتهم خالتي أكبر مني وأنا الأصغر من أولاد خالتي، فهل أكون محرما لبنات خالتي؟ أعد سؤال. يقول: أرضعت خالتي أنثيين وذكر من إخواني من أب غير أبي، وأنا وأخت لي ترعرعنا في بيت خالتي مع أولادها، علما بأن الأولاد الذين أرضعتهم خالتي أكبر مني وأنا الأصغر من أولاد خالتي، فهل أكون محرما لبنات خالتي؟ إرضاع خالتك لإخوة لك يبدو أنهم إخوة لك من أمك، من زوج قبل أبيك، إرضاء خالتك لإخوتك هؤلاء لا يؤثر عليك أنت ولا ينشر لك حرمة، لأن أولئك أخوتك من أمك، الحرمة التي بينك وبينهم بالبنوة فوق محرمية الرضاع، وأولاد خالتك بالنسبة لك وأنت لم ترتضع منها أجانب منك من حيث المحرمية، هم إخوان لإخوانك الذين أرضعتهم خالتك، إخوان لهم من الرضاع، وأما أنت فلا أخوة محرمية بينك وبينه. أحسن الله إليكم. يقول: أمي تتعاطى الشمة وهي مادة صفراء توضع في الفك السفلي من الفم، علما بأن أمي مختلة في عقلها، وقد تأمرنا بعض الأحيان أن نعطيها هذه المادة، فهل نمتثل لأمرها هذا؟ وجهونا أثابكم الله. إذا كانت مختلة العقل غير مكلفة، ولو لم تعطوها هذا الشيء لترتب شر وفتنة وخطر، فأرجو أنه لا حرج. إذا أمكنكم حمايتها من هذه الشمة، والحيلولة بينها وبينها، فافعلوا. أحسن الله إليكم. هل الأفراح التي يكون فيها ضرب بالمعدن ويكون صوت النساء ظاهر عند الرجال والعكس، هل مثل هذه الأفراح يذهب إليها؟ لا، هذه منكرات، ولا يصح للإنسان أن يشهد منكرا إلا إذا كان قادرا على التغيير، فإذا لم يقدر على التغيير فلا يحل له الجلوس عند المنكر. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من صنعاء من السائلة ألف ألف نون. أختنا تقول: حسب دراستي للتوحيد، وهي دراسة غير كافية بالتوحيد كاملا، علمت أن الاستهزاء بالله وآياته ورسله يدخل المستهزئ في الكفر، وكذلك من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضه. سؤالي: أحسن الله إليكم، إذا استهزأ الشخص بحديث ولم يكن قاصدا الاستهزاء، ولكن غير في بعض ألفاظه ولم يقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم تاب، فهل له توبة؟ نعم، التوبة تجب ما قبلها. أعظم الذنوب الشرك بالله، عبادة غير الله، والتائب من ذلك الذنب توبة صادقة تمحو أثر ذلك الذنب. لا شك أن تعظيم شرع الله واجب على كل مسلم، لا شك أن احترام أحاديث رسول الله الصحيحة الثابتة عنه واجب على كل مسلم، لكن من ارتكب ذنبا ثم ندم وتاب فإن الله جل وعلا يقول وهو أصدق القائلين: وإني لغفار لمن تاب، ويقول جل من قائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. التوبة تمحو الذنوب التي بين العبد وبين ربه جل وعلا. أحسن الله إليكم. أيضا تقول: هناك من يقول أن إعلان الشخص ردته هي التي تظهره من دائرة الإسلام إلى الكفر فقط، أما الاستهزاء ووصف الله تعالى بصفات عكس ما وصف بها نفسه سبحانه لا تدخله في دائرة الكفر، فما ردكم جزاكم الله خيرا؟ الله جل وعلا لما قال أولئك القوم مقولتهم وجاءوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم إنما كنا نخوض ونلعب، أنزل الله: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. فالاستهزاء بكلام الله قرآن أو برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالله جل وعلا تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، هذا كفر بإجماع أهل العلم. وأما الذي يقول لا يكفر إلا من أعلن أنه كافر، فهذا قول من أسقط الأقوال وأسوأها وأقبحها، ويلزم عليه أن من لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ومن يقول إن حكم الكفار أعدل من حكم الله وأمثال ذلك لا يكون كافرا. وتعالى الله جل وعلا ونزه الله شرعه ودينه أن يكون هزأة للمستهزئين. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الظهران من المستمعة كاف يا كاف، أختنا لها عدد من الأسئلة. في أول أسئلتها تقول: إذا دخلت المسجد متأخرة ورأيت فرجة بين المصليات فكيف أصل إليها؟ هل أمر أمام المصليات أم أن ذلك يقطع صلاتهن؟ لا يقطع صلاتهن إذا كنا يصلين خلف الإمام، لأن سترة الإمام سترة لمن وراءه. لكن ينبغي أن تحاولي أن تدفع إلى تلك الفرجة إحدى النساء أو أن تمرين بينهن، لأنه ليس من الأدب أن يأتي الإنسان يشق ما بين الصفوف والناس وقوفا في صلاتهم رجال أو نساء. فاتقاء مثل هذه الأمور أولى. أحسن الله إليكم. امرأة تنتهي عادتها بانقطاع الدم، فإذا انقطع في وقت الظهر مثلا تنتظر هي إلى صلاة العصر للتأكد من انقطاعه، لأنه قد يعاودها بعد العصر أحيانا، فتجمع بذلك صلاة الظهر والعصر، فما حكم فعلها؟ هذا الفعل صحيح إذا كانت ربما انتكست عادتها عليها وانتقضت فترى انقطاع الدم عند الظهر، ولكن تحتاط خشية الانتقاض فتؤخر الصلاة فلا تصلي الظهر. فإذا استمر الانقطاع والنقاء التام إلى العصر اغتسلت وصلت الظهر ثم صلت العصر فلا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم. تقول: كيف نطبق السنة في الشرب 3 مرات؟ هل يكون على 3 تنفسات أم 3 أكواب؟ وإذا لم يرتوي الشخص من 3 أكواب فماذا يفعل؟ الحديث جاء في إناء واحد، ولو أن الإنسان احتاج إلى قليل من الشرب لا يقال أقسم هذا القليل 3 مرات، لكنه إذا كان سيشرب ويكثر من الشرب فلأجل أن لا يتنفس في الإناء صار الأدب في ذلك أن يبعد الإناء عن وجهه عن فمه ليتنفس ثم يعيد. أحسن الله إليكم. هل الشرب من فم القارورة يعتبر مثل الشرب من فم السقاء المنهي عنه، مع العلم أن هذه القارورة لا يشرب منها أحد إلا أنا؟ إنما كان النهي عن الشرب من فم السقاء لئلا يقذره على الآخرين، هذا من جانب، ومن جانب آخر لئلا يكون في السقاء شيء يدخل في فمه دون أن يعلم به فيحصل منه الضرر من حشرة أو عود أو غير ذلك ما يؤذيه. فإذا كان في هذه القوارير التي يرى ما في داخلها من ظاهرها وإنما يستعملها حاملها فقط فلا حرج أن يشرب من فمها. أحسن الله إليكم. إذا استمعت المرأة خطبة الجمعة من خلال المذياع هل يكون لها أجر في ذلك؟ وإذا دعت بين الخطبتين هل يكون ذلك وقت استجابة دعاء بالنسبة للمرأة وهي في منزلها، علما بأنها لا تستطيع الذهاب للمسجد؟ أرجو أن لا تحرم ذلك، لكنه لا يكون عليها من واجب الاستماع ما يكون على من حضر الجمعة من أهلها، وإنما تستفيده من الذكر. وإذا دعت فيما بين ذلك يرجى لها ثواب ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمعة تقول: في زمننا هذا عظمت الغفلة وكثرت قسوة القلب والبعد عن الله جل وعلا، ما العلاج لهذه الأمراض الخطيرة التي تفتك بالأديان لا بالأبدان؟ أحسن الله إليكم. الله المستعان. الناس حاجتهم إلى الله جل وعلا دائما، وإنما يغفلونهم عن حاجتهم إما لغلبة المعاصي وانتشار الاعتماد على غير الله جل وعلا، وإما لشعور المرء أنه مالك لما يحتاج إليه. وقد قال الله جل وعلا: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى ولم يستغني. هذا الزمن زمن كثرت فيه المعوقات والملهيات وفتن التي لا حصر لها والفتن التي لا حصر لها. والواجب على كل إنسان أن يحسن علاقته بربه جل وعلا وأن يقوي صلته بخالقه سبحانه وتعالى بالمحافظة على شعائر الدين بأداء الصلوات الخمس في أوقاتها بالتهيؤ لها بالطهارة التامة من طهارة البدن والقلب والعزم على أن تؤدى بطمأنينة وخشوع وأدب مع الله جل وعلا، فإن الإنسان في وقوفه في صلاته يناجي خالقه، فليتصف بالخوف والرجاء والأدب والحياء، وليكثر من سؤال الله الهداية، يطلب من ربه أن يثبت قلبه. أشرف الناس وأكملهم إيمانا وأقربهم إلى الله في كل شيء محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يكثر من أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وتثبيت القلب إنما يتم بالإكثار من ذكر الله وتوقي الحرام، والحياء من الله جل وعلا، وتعاهد المرء نفسه بأن يستحي من خالقه ثم يستحي من خلقه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والواجب على الناس أن يتعاونوا على البر والتقوى، رجال ونساء. المرأة تذكر أخواتها، بناتها، ذويها بالله جل وعلا. إن سمعت ما لا يصح سماعه أو التفوه به نصحت المتكلم والمستمع، وتنصحهم لا باستعلاء وإنما بإشفاق وعطف ولطف. المرأة تربي ناشئتها في بيتها على الأدب والحياء والعفة والصيانة، تبدي غيرتها على محارم ربها جل وعلا. إن المرأة في المنزل من أعظم أسباب النجاح والفلاح، كما أنها إن استهترت من أعظم أسباب الفساد والكساد. المرأة في البيت إذا كانت صالحة فهي كنز ثمين، تصون المنزل عما لا يحل، وتوجه الناشئة إلى ما ينبغي، ويظهر أثرها من بيتها على من نشأ فيه وعلى من زاره. على الرجل أن يكون أمينا على دينه، ناصحا لمن يختلط بهم، صادقا الرعاية على ما ولاه الله من رعية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكر رعاية صاحب الولاية الكبرى في الأمة، ورعاية الرجل في المنزل، والمرأة في منزلها، حتى الخادم في مال سيده أو مستخدمه مسؤول عند الله جل وعلا. إن وسائل الإعلام ينبغي أن تكون ذات أثر على تنبيه الناس للذكر والعبادة. هذه المنابر الهامة ينبغي أن تكون منابر إصلاح وتوجيه. بلدنا ولله الحمد حباها الله جل وعلا، حباها بالقبول من العالم الإسلامي حيث ما يصدر عنها يكون له قيمته ومنزلته، ولذلك يجب عليها أن تكون أكثر حذرا من غيرها، ليكون ما يصدر منها من إذاعات تلفزة وغير ذلك مما ينتفع به المسلمون أدبا خلقا عقيدة سلوكا تعاملا، فإنه ولله الحمد في موطن القيادة في عالم الإسلام، ولها ولله الحمد تأثيرها، لأنها الجهة التي فيها الحرمان، فيها منبر البيت الحرام، فيها منبر مسجد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وما يستر من هذين المسجدين له وقع في نفوس الأمة، وما يستر عن الإذاعة التي تنشر ما يستر عنها عنهما له مكانته. فمن فضل الله جل وعلا على هذه البلاد أن جعل فيها منابر خير ووسائل إصلاح، ولكن المطلوب منها أكثر من ذلك. فنسأل الله أن يوفق القائمين على هذه المنابر في الإذاعة والتلفاز والصحف أن يكونوا دعاة خير وإصلاح، ليعم النفع بما يصدر ويعظم الأجر لمن ولاه الله أمر هذه البلاد، لأنه ما من خير يعمل في وسائل الإعلام على مختلف أشكالها إلا ويرجى أن يكون لولي الأمر الحظ الكبير منه، كما أنه ما من شر يصدر عن هذه الأشياء ويعلم عنه المسؤول إلا ويأثم، سواء كان في أضيق نطاق أو في أوسع نطاق. ومن حمد ومن فضل الله جل وعلا على هذه البلاد أن القيادة العليا لا ترضى بما يصد الناس عن الخير أو يدفعهم للشر أو يعينهم على الغفلة، وهذا من حظ ولاة الأمر في بلادنا ومن حظ هذه البلاد ومن حظ العالم الإسلامي. فنسأل الله أن يوفق هذه البلاد ولاة أمرها وكل من يقوم على عمل من الأعمال فيها لما يحبه الله جل وعلا ويصلح به حال المسلمين في البلاد في هذه البلاد وفي غيرها، إنه مجيب الدعاء.